بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأله جل وعلا الإعانة والهداية والتوفيق والرشاد. يا كريم يا رب العرش العظيم. أما بعد، فقال الإمام بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب السواك، نعم، أي الأحكام المتعلقة بالسواك. والسواك سنة مؤكدة، قد جاءت النصوص بالحث عليها والترغيب فيها كما سوف يأتي بإذن الله تعالى. وأما ما يتعلق، نأتي إلى الحديث حتى يتم الكلام على بعض المسائل المتعلقة بذلك. فأقول وبالله تعالى التوفيق. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طبعا يقال بفتح الميم وبكسرها مطهرة للفم، ويقول النووي أن بالكسر أشهر. نعم، فالسواك هو مطهرة للفم كما أنه مرضاة للرب جل وعلا. وفي هذا بيان لفضل السواك، وأن الله عز وجل يرضى عن عبده باستعماله للسواك. قال المصنف: رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به والنسائي وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه. نعم، هذا الخبر خبر صحيح، هذا الخبر خبر صحيح، وقد جاء من طريقين: عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، رواه ابنه عبد الرحمن عن أبيه، ورواه محمد بن إسحاق أيضا عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق. وهذا هو أقوى أسانيد هذا الخبر. نعم، وهذا الإسناد إسناد جيد، وتقدم أن الإمام البخاري قد علقه مجزوما به وقد صححه من ذكر. نعم، قال: وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى. هذه الطريق من طريق سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة. وهذه الطريق رجالها كلهم ثقات، ولكنها فيها غرابة، وإلا فإن رجالها كلهم ثقات، وقد صححها ابن خزيمة. كما أن هذا الخبر قد جاء من طريق أخرى، جاء من حديث داود بن الحسين عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن هذه الطريق فيها بعض النظر. نعم، جاء أيضا من حديث سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة. هذا الطريق إذا لم يكن يعني مخالفا، هو مخالف طبعا لما رواه عبد الله مخالفا لما رواه عبد الرحمن عن أبيه، ومخالفا أيضا لرواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي عتيق. هذه رواية سليمان بن بلال. نعم، أو بالأحرى عفوا، هو مخالف لطريق يزيد بن زريع، يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق. يزيد بن زريع رواه عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه. سليمان بن بلال رواه عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن القاسم بن محمد. نعم، فهذه قد تكون طريق مستقلة، وقد تكون هي غير محفوظة، لأنها قد خالفت ما رواه يزيد بن زريع وما رواه محمد بن إسحاق. نعم، هذه الطريق إذا لم تكن محفوظة فيكفينا الطريق التي تقدم ذكرها قبل قليل. نعم. وغير طريق أيضا عبيد بن عمير عن عائشة كما تقدم. نعم. فالخلاصة أنه قد صح من طريق عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة، ومن طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة. نعم، هذه الطريق طريق جيدة صحيحة. نعم. وعندنا طريق أخرى وهي طريق ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة، وهذه الطريق كما تقدم رجالها ثقات، وقد صححها ابن خزيمة ولكن فيها غرابة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق. هذه الطريق لا تصح، والصواب أنها عن عائشة وليست عن أبي بكر الصديق. الصواب أنها عن عائشة بنت أبي بكر وليست عن أبيها أبي بكر الصديق، كما قال أبو زرع وأبو حاتم. إذن هذه الرواية من حديث أبي بكر الصديق لا تصح. قال: وابن عمر رضي الله عنهم، وأيضا طريق ابن عمر لا تصح، فيها عبد الله ابن لهيعة. نعم. قال: ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة يقول الحافظ بن حجر أنها غير محفوظة، أنها غير محفوظة. نعم، هي جاءت من حديث عبيد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة. يقول الصواب بن حجر يقول الصواب في حديث عبيد الله بن عمر هو في حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وليس السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. إذن الخلاصة أن طريق أبي بكر لا تصح، ولا ابن عمر ولا أبي هريرة. نعم. فإنما صح هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: وعن المقدام بن شريح وهو ثقة عن أبيه شريح وهو من كبار التابعين، شريح الحارثي، عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. نعم. فمن السنة أنك إذا أردت أن تدخل إلى بيتك أن تبدأ بالسواك. نعم. وقد جاءت أيضا، طبعا السواك كما تقدم أنه سنة مؤكدة، ولكن يتأكد في أوقات أكثر من غيرها. هذه الأوقات هي ستة. الأول ما تقدم، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل إلى بيته استاك. الوقت الثاني عند كل وضوء كما سوف يأتينا. الثالث عند كل صلاة كما سوف يأتينا. الرابع، نعم، عند الاستيقاظ من النوم كما سوف يأتينا في حديث حذيفة. الخامس في يوم الجمعة يتأكد، في يوم الجمعة يتأكد، وذلك لما رواه البخاري من طريق عمرو بن سليم قال: أشهد على أبي سعيد الخدري، قال أبو سعيد: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الجمعة وأن يتطيب، أن قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يتطيب إن وجد، وأن يستنى، وأن يستنى. قال عمرو بن سليم: أما الاغتسال فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فلا أدري، أما الاستنان والطيب فلا أدري، وأما الغسل فهو واجب. نعم. وقد جاء يعني تأكيد الاغتسال كما تقدم أنه واجب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا الجمهور يقولون أنه سنة وسوف يأتينا هذا بمشيئة الله، لكن المقصود فيما يتعلق بالاستنان والطيب. فيما يتعلق بالطيب قال: عليه الصلاة والسلام في رواية وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. هذه ماذا تفيد؟ تفيد نعم التأكيد وما يقدر عليه، ونعم تفيد التأكيد. وفي لفظ آخر وأن حتى ولو كان من طيب امرأته، نعم وهذا تأكيد، حتى إذا ما كان عندك طيب حتى ولو كان من طيب امرأتك. ولذا يقول عمرو بن سليم كما تقدم ما أدري هل هو واجب أو لا. نعم فهذا تأكيد، هذا تأكيد لذلك. ابن عباس قال ما أدري، ابن عباس قال ما أدري. نعم فذكر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الجمهور على أن السواك مستحب، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي. ونقل عن بعض أهل العلم أنه واجب، نقل عن إسحاق بن راهوية وداود بن علي الظاهري أنهم يوجبون السواك. وأما إيجاب السواك مطلقا فهذا فيه نظر، لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي. نعم لكن لا يستبعد أن يكون واجبا في يوم ماذا؟ في يوم الجمعة. لا يستبعد أن يكون واجبا في يوم الجمعة. نعم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء عند كل صلاة، فعندما شق عليه أمر بماذا؟ بالسواك عند كل صلاة. فقد يكون السواك في حقه ماذا؟ واجب. قد يكون السواك في حقه صلى الله عليه وسلم واجب. نعم قال وقال الإمام أحمد في المسند الموضع السادس عند الموت، الموضع السادس عند الموت كما جاء في حديث عائشة بالبخاري عندما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه سواك، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام بعينيه فعلمت عائشة أنه يريد السواك فأخذته من عبد الرحمن وقضمته وطيبته فأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، ثم بعد ذلك قبضه الله جل وعلا. عند تغيير رائحة الفم. نعم قال الإمام أحمد في المسند قرأت على عبد الرحمن أي عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن شهاب، الإمام مالك هذا في الموطأ، نعم عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال المصنف رواته كلهم أئمة أثبات. قال ورواه أحمد أيضا عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم فهذا خبر أيضا صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم وهذا متفق عليه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال وعن حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوص، كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. قال ويشوص بمعنى يدلك. طبعا ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنك تستاك عرضا أو طولا، المقصود هو الاستياك ودلك الأسنان. قال ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي، وكلها معاني متقاربة. نعم فهو دلك وهو أيضا تنقية. قال وللنساء عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. هذه اللفظة غير محفوظة شاذة، والصواب هو ما تقدم في الخبر المتفق عليه. نعم كان إذا قام من الليل يشوص فاه. نعم وهذه طبعا رواها إسرائيل وأبو سنان كلاهما عن أبي حصين عن شقيق بن سلمة عن حذيفة، وخالفهم شعبة والثوري فروياه عن أبي حصين برواية الأولى يشوص فاه بالسواك بدون أمر. وهذا ما جاء في رواية الأعمش ومنصور كلاهما عن شقيق. إذن هذه ثلاث روايات فلا شك أنها هي الراجحة، وخلافها شاذ ولا يصح، وخلافها هو الأمر. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، قال: والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم، قال هذا لفظ البخاري. طبعا إذا أدخلت السواك إلى داخل فمك راح يخرج مثل ماذا؟ مثل هذا الصوت، وسوف يخرج مثل هذا الصوت. إذن السواك، لعل الابن أسامة ينتبه، إذن السواك ليس فقط للأسنان بل حتى أيضا نعم للفم واللسان. نعم. قال: ولفظ مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، لهذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال. نعم، والصواب أنه يستحب ولا يكره، الصواب أنه يستحب ولا يكره، وأن الصائم مثل المفطر، وأن الصائم مثل المفطر. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. هل استثنى عليه الصلاة والسلام من كان صائما؟ لم يستثني. نعم، وفي هذا إثبات أن الله عز وجل يستطيب الروائح سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، نعم، من ريح المسك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. نعم، الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها عبادة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. نعم، وقص الشارب لا يجوز تركه أكثر من ماذا؟ أكثر من 40. وقد جاء عند النسائي: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فدل هذا على وجوب ذلك. والمدة أقصى مدة يكون دون 40، ما زاد على 40 فلا يجوز. قال: وإعفاء اللحية، وإعفاء اللحية واجب. نعم. قال: والسواك، وتقدم الكلام في حكم السواك. قال: واستنشاق الماء. نعم، وهذا واجب عند الوضوء كما سوف يأتي. قال: وقص الأظفار، وهذا أيضا واجب، وأنه لا يجوز أن يتجاوز 40 يوما بدون قص الأظفار. قال: وغسل البراجم، وهي العقد التي تكون على اليد، هذه هي البراجم. قال: وغسل البراجم ونتف الإبط، والإبط أيضا، وحلق العانة أيضا 40 يوما ولا يجوز الزيادة. قال: وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم، والاستنجاء أو الاستجمار كما تعلمون هذا واجب. نعم. قال: رواه مسلم وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، وهو مصعب بن شيبة. طبعا رواه الإمام مسلم من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. ومصعب بن شيبة قال النسائي منكر الحديث، ولذا رواه سليمان التيمي وجعفر بن أبي وحشية أبو بشر كلاهما عن طلق من قوله قال عشر من الفطرة، رواه سليمان التيمي وهو ثقة جليل، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ثقة جليل، رواياه عن طلق أنه قال عشر من الفطرة. فإذا رواية مصعب بن شيبة تكون ماذا؟ تكون نعم منكرة غير صحيحة. نعم. قال النسائي: حديث سليمان وحديث جعفر بن أبي وحشية أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث. نعم. إذن هذا الخبر لا يصح. نعم. ولذا المصنف يقول: ذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة. قال: وعن جعفر بن سليمان وهو الضبعي وهو صدوق له بعض الأوهام. قال: عن أبي عمران الجوني، نعم، وهو ثقة جليل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وكت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. نعم. إذن الإنسان مرخص له إلى 40. نعم. أكثر من 40 لا يجوز. نعم. إيه نعم يحرم. قال: رواه مسلم، وقال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس حجة لسوء حفظه. المصنف كأنه يرد عليه. قال: وقد وثق جعفر ابن معين وغيره، وقال ابن عدي هو ممن يجب أن يقبل حديثه، وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود من رواية موسى، رواية نعم والترمذي طبعا، نعم، رواية موسى بن صدق الدقيقي. قال: وفيه ضعف عن أبي عمران، وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صدق بن موسى الدقيقي، وإن كان لا يحتج به ولكن يستأنس بماذا؟ يستأنس بحديثه، فروايته مقوية لرواية جعفر بن سليمان، مقوية لرواية جعفر بن سليمان، فهذا الخبر الأقرب أنه ثابت، كما ذهب إلى ذلك الإمام مسلم بن الحجاج. نعم. وطبعا لا شك أن الرواية الصحيحة هي رواية جعفر، وفيها وكت لنا، وأكيد أن المؤكد لهم من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. طبعا اختلف بضبط هذه الكلمة، بالقدوم أو بالقدوم. نعم. إذا قلنا بالتشديد المقصود بها ماذا؟ الآلة. وإذا قلنا بالتخفيف المقصود بها مكان. نعم. والأقرب والله أعلم ماذا؟ الآلة. الأقرب الآلة. وفي هذا الحديث أن أول من اختتن هو إبراهيم الخليل عليه السلام. أي نعم. نعم. وأيضا طبعا أهل العلم قد تكلموا عن الاختتان، هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ والأقرب أنه سنة مؤكدة، لأنه لم يأتي الأمر بالاختتان. نعم. قال: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. متفق عليه. قال: وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، أي الإمام أحمد، نعم، قال: حدثنا عبد الرزاق أي ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، قال: أخبرنا معمر أي ابو راشد البصري الإمام، قال: عن أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني وهو إمام أيضا، قال: عن نافع وهو إمام أيضا، قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي جليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. قال المصنف وهذا إسناد صحيح ورواته كلهم أئمة ثقات والله أعلم. نعم، إذن القزع منهي عنه، وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك ماذا؟ البعض الآخر. نعم، وهذا طبعا لا شك تشويه، هذا يعني تشويه، وفيه أيضا يعني فعل لا يليق بالإنسان أن يفعله، وهو يعني كراهية شكله. نعم، ويدل على الخفة، خفة العقل مع الأسف الشديد. ومع الأسف الآن هذا هو المنتشر ماذا؟ بين كثير من الناس، مع الأسف هذا منتشر بين كثير من الناس، والإنسان يتعجب بالله، يعني كيف بعض الناس يفعل يحلق الجوانب أو يخفف الجوانب جدا ويترك ماذا؟ ويترك الوسط، يترك الوسط. نعم، وهذا يعني تشويه، هذا تشويه. نعم، لا شك ليس من الجمال في شيء، نعم، بل هذا هو تشويه، وهذا الفعل لا يجوز. وبالإضافة إلى أن القزع قد جاء النهي عنه، لعل الابن يحيى ينتبه، أيضا تشبه بمن هذا الفعل؟ تشبه بالكفار، هذا تشبه بالكفار، فصار هذا ممنوع لأمرين، هذا صار ممنوع لهذين الأمرين. نعم، هذا الأقرب بالله أعلم، نهى، الأصل أنها تفيد التحريم. نعم، هو أحيانا يكون التقصير قريب من الحلق، ولذا أنت لو حلقت بالمكينة رقم في صفر بالمكينة ولا واحد في صفر، صفر هذا مثل الحلق بالموسى والله أعلم، هذا مثل الحلق بالموسى، فالإنسان عندما يخفف تخفيفا شديدا جوانب الرأس ويترك الوسط كما يفعل بعض الناس، فهذا والله أعلم داخل في القزع، هذا داخل والله أعلم في القزع. قال باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. نعم، باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. نعم، الوضوء طبعا ثلاثة أقسام، الوضوء ثلاثة أقسام من حيث صفته. القسم الأول عندنا وضوء القائم من الليل، القائم من نوم الليل، وهذا فيه زيادة على غيره، وهو الأمر بغسل ماذا؟ نعم، الكفين ثلاثا والاستنشاق أيضا ثلاثا. أولا القائم من نوم الليل، وهذا فيه زيادة على غيره، وهو الأمر بغسل الكفين ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. نعم، كما سوف يأتينا. نعم، الصفة الثانية هو وضوء صاحب الحدث، حمك الله، وضوء صاحب الحدث، وهو الوضوء المعروف، وهو الوضوء المعروف الذي سوف يأتي شرحه في الأحاديث التي سوف يذكرها المصنف. القسم الثالث هو وضوء من لم يحدث، وهذا قد بوب عليه النسائي في كتابه السنن، وقد مر علينا فيما سبق، وضوء من لم يحدث، وصفة وضوء من لم يحدث أنه تخفيف، ولذا فيه قال مسح، قال مسح. وما جاء عن علي، هو حديث علي رضي الله عنه، وما جاء من بعض الحديث في حديث علي في صفة الوضوء أنه مسح على قدميه، هذا بعضهم حمل على وضوء من لم يحدث، الوضوء من لم يحدث. نعم، فالقسم الثالث هو وضوء من لم يحدث، وهذا تخفيف حتى ذكر مسحا. نعم، قال عن يونس، أي يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري أن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة جليل أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحمران هو النمري من النمر بن قاسط بن ربيعة، وهو مولى عثمان وهو ثقة. نعم، تفرد النسائي، تفرد عفوا بن سعد بالكلام فيه، والصواب أنه ثقة. نعم، مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء. طبعا أصح الحديث في صفة الوضوء هي ثلاثة حديث: أولا حديث عثمان رضي الله عنه، والثاني حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، والثالث حديث علي رضي الله تعالى عنه. حديث عثمان وعبد الله بن زيد متفق على صحتهما، وأما حديث علي فهو في السنن، وقد جاء حديث علي من طرق عنه رضي الله تعالى عنه، وهو أكمل وضوء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه من التفاصيل ما لم يأتي في الحديث الأخرى، فأكمل صفة في الوضوء هي ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه النسائي مطولا في كتابه السنن. أبو داود ساق ألفاظه مقطعة وساق عدة أسانيد، وأما النسائي وأما الدارقطني فساقه مطولا. نعم، قال أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. طبعا غسل كفين هذا ليس بواجب إلا عند القيام من ماذا؟ من نوم الليل. نعم، قال ثم تمضمض واستنثر، وكلاهما واجبان على القول الراجح. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، غسل وجه طبعا بالاتفاق واجب. نعم، ويكفي مرة واحدة كما تعلمون في كل الأعضاء. قال وغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات. وعندما غسل يده اليمنى عليه الصلاة والسلام إلى المرفق ثلاث مرات، الكف معها ولا ليس معها؟ معها. ولذا يخطب بعض الناس أنه لا يغسل كفة عند غسل اليد، يقول أنا قد غسلت في البداية. غسلك في البداية هذا مستحب، الآن فرض واجب، فأغسل الكف من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم، ولا بد أن يكون المرفق داخل في الغسل على القول الراجح. نعم، قال ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، وقد نقل الإجماع على أنه لو بدأ باليسار يكون وضوء صحيح، ولكن قد خالف ماذا؟ قد خالف السنة. نعم، قال ثم مسح رأسه، ومسح الرأس مرة واحدة، ولا يشرع أن تمسح أكثر من مرة واحدة. نعم، تبدأ بالمقدمة كما في حديث عبد الله بن زيد إلى المؤخرة ثم ترجع. نعم، ومن ذهب إلى استحباب مسح الرأس ثلاثا هذا قول مرجوح. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. نعم، ويكفي مرة واحدة كما تعلمون. نعم، والكعبان داخلان في الغسل. قال ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ولو قدم اليسار يكون قد خالف السنة ووضوء صحيح. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للصحابة افعلوا كيت وكيت وكيت، وإنما كان يتوضأ ماذا؟ أمامهم، كما أنه كان يصلي أمامهم عليه الصلاة والسلام، ولذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا في الحج خذوا مناسككم. أيضا فالإسلام عملي، الإسلام عملي. نعم، ولذا عندما جاء رجل قال يسأل عن أوقات الصلوات، ما قال له عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة لوقت كذا، قال صلي معنا، فصلى في اليوم الأول الصلوات في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال الوقت ما بين ذلك. نعم، من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني أقبل على الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله من فضله. فهذا حتى يغفر الذنب أو الذنوب تحتاج إلى ثلاثة أشياء: أن تتوضأ وكما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني هذا أمران، والأمر الثالث هو أن تصلي ركعتين تقبل فيهما على ربك عز وجل. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. متفق عليه. قال: وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. نعم، والمضمض والاستنشاق الذي ثبت في السنة في غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات، تأخذ غرفة تتمضمض بها وتستنشق. نعم، ويكون الاستنثار بيدك ماذا؟ اليسرى. قال: وعن فطر، أي فطر بن خليفة وهو ثقة. قال عن أبي فروة وهو أيضا ثقة. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري وهو ثقة. قال: رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا، رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال، لعل ابن أنس ينتبه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسح رأس مرة واحدة، لأنك لو مسحت ثلاثا غسلت ولا مسحت؟ غسلت. قال: رواه أبو داود عن زياد بن أيوب وهو الملقب بدلوية ثقة. قال عن عبيد الله بن موسى العبسي وهو أيضا ثقة. قال عن فطر. قال: ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح، وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني. ولذا قال ابن حجر عن هذا الحديث أنه صحيح. قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن قال: سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم. عندما سأله ما قال افعل كيت وكيت، عبد الله بن زيد دعا بماء ثم توضأ ماذا؟ أمامه. ولذا أحسن ما يكون في الأمور العملية أنها تشرح ماذا؟ عمليا. ولعل الشيخ حسن يعني ينتبه لهذا في سفراته في التعليم. نعم. اي نعم، اي هكذا توضأ. نعم، فعل ثم قال هكذا، ما يخالف، هكذا توضأ، يعني المعنى واحد. نعم. قال: فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. نعم، ما كان يفصل، ولو فصل الإنسان كما هو الغالب علينا الآن هذا جائز، ولكن السنة أنك تجمع. قال: ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه للمرفقين مرتين. هذا فيه أن بعض الأعضاء ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة وهو الرأس. قال: ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. ليس المقصود من غرفة واحدة إن يعني كل هذا بغرفة، لا، يعني المضمضة والاستنشاق بغرفة ثم غرفة ثانية ثم ثالثة. قال: وفي رواية: بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ولذا كان القول الراجح هو وجوب تعميم الرأس، وجوب تعميم الرأس. قال: متفق عليه. قال: وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم. عندنا عبد الله بن زيد اثنان من الصحابة، عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء، وعندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو صاحب ماذا؟ الأذان. قال: يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده. نعم. قال: وغسل رجليه حتى أنقاهما. نعم، مسح الرأس تأخذ ماء غير الماء ماذا؟ الباقي. نعم، تأخذ ماء غير الماء الباقي. نعم. قال وعن عمرو بن شعيب قال رواه مسلم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بما هذا يسأل كيف الطهور فدعا بما عليه الصلاة والسلام في إناء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه يعني مرة واحدة وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإمهاميه ظاهر أذنيه قال وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء طبعا زيادة أو نقص غير محفوظة لا تصح لأن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ومرتين نعم قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وصاحب من خزيمة وأسناده ثابت إلى عمرو بن شعيب فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح نعم هذا غير لفظة أو نقص يعني الحديث صحيح دونها اللفظة كما سوف يأتي قال ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا هذا اللفظ المحفوظ فقد أساء وتعدى وظلم إذا لا تجوز الزيادة على ماذا على ثلاث قال وليس في رواية واحد منهم أو نقص غير أبي داود وهي رواه أبو داود من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجعل الإمام مسلم العلة في السلسلة وليس في موسى بن أبي داود نعم للإمام مسلم جزء فيما استنكر بهذه السلسلة نعم وهذه السلسلة الأصل أنها ثابتة وما استنكر شيء يسير فيها قال وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله أعلم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر فإذا يجب أن الإنسان يستنشق الماء ثم ماذا ثم يخرجه ثم ينثره لأن الاستنثار هو إخراج الماء ولا يمكن أن تخرج الماء حتى ماذا حتى تستنشقه أولا نعم قال وعن أبي هريرة طبعا هذا متفق عليه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشياطين تبيت على خياشيمه نعم الأرواح الخبيثة تبيت على الخيشوم نعم وقد تبيت على فراش ماذا على فراش الإنسان قد تبيت على فراش الإنسان وأيضا بالنسبة لليد لا يدري أحدكم أين باتت يده نعم قد تبيت عليها الأرواح الخبيثة نعم هذه يعني قد تكون يعني هي الأرجح الشيطان وعندي أنا في الجنب نعم قال متفق عليه نعم قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده هذا لفظ مسلم وعند البخاري وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وروى ابن ماجه والترمذي وصححه إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثة القول الراجح أنه يجب غسل يدين عندما تقوم من نوم الليل يجب غسل الكفين عندما تقوم من نوم الليل نعم لأن في رواية الترمذي نعم الحديث في الليل يعني رواية الترمذي مقيدة وهي صحيحة نعم والجمهور على أن هذا مستحب ولكن الراجح هو الوجوب لأنه قال عليه الصلاة والسلام فليغسل وفي رواية فلا يدخل نعم وسواء كان هو يتوضأ من إناء أو من الحنفية الصنبور نعم إذا فتحت اغسل كفيك ثلاثا أبتدخل في الإناء صب على يديك ثلاثا قال وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء فأمره بإسباغ الوضوء وإسباغ الوضوء يكون بإتمامه نعم وإذا ثلثت هذا أسبغ نعم أبلغ قال وخل بين الأصابع نعم وبالذات أصابع القدمين وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا ولا قوة إلا بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا النبي عليه الصلاة والسلام ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم قال وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما نعم فأمر عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في الاستنشاق نعم ولا يخفى أن غسل الفم والأنف هذا أيضا يعني كما أنه عبادة هو أيضا الفائدة منه تنظيف والفم والأنف نعم يعني مدخلان إلى الجوف نعم مدخلان إلى الجوف نعم وطبعا الآن جاء الطب الحديث بالتأكيد على هذه الأمور والإسلام قد سبقهم إلى ذلك لأنهم من لدن الحكيم العليم جل وعلا وقد قال لعل الأستاذ الإسلام ينتبه قد قال بعض أهل العلم يعني بعد العبادة اهتمام الإسلام بعد التكاليف الاهتمام بصحة الإنسان بعد نعم التكاليف والواجبات والفروض يأتي بعد ذلك الاهتمام بصحة البدن لأنك أنت كيف تقوم بالعبادة إلا بعد ماذا إلا بعد صحة البدن فشف يعني الإسلام لم يدع شيئا طبعا حديث لقيط بن صبرة حديث صحيح قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم قال وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض الأقرب أن هذه اللفظة غير محفوظة والله أعلم وأنها شاذة قال ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه الدولابي أبو بشر الدولابي من الحفاظ توفي بعد 300 قال ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما الصواب وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال وصححه ابن القطان ابن القطان الفاسي وابن القطان الفاسي لا ينظر إلى العلل عليه بظاهر ماذا الإسناد هو عالم جليل وفقيه النبيل رحمه الله لكن لا ينظر للعلل طبعا توفي عام 38 600 لا ينظر للعلل وإنما بظاهر الإسناد نعم 600 أحسن 628 هو لا ينظر إلى العلل وإنما ينظر إلى ظاهر الإسناد وهو كأبي محمد بن حزم نعم بن حزم أيضا يقول ما في شيء اسمه علة نعم، وينتقد المحدثين في ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، إذن أقل الواجب مرة. قال: وعن عبد الله بن زيد أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال: رواهما البخاري. نعم، فالوضوء مرة ومرتين وثلاثا، ولا تجوز الزيادة على الثلاث، ولا بأس أن بعض أعضائك ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال: وعن عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي وهو لا يحتج به، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته. لا يصح شيء في الباب في تخليل اللحية، لا يصح حديث مرفوع، كما قال الإمام أحمد وغيره من الحفاظ. قال: رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو صح شيء في هذا الباب، وعامر ضعفه ابن معين. هذا لا يصح لأمرين: الأمر الأول أن الحديث المتفق عليه ليس فيه ماذا؟ خلى اللحية، حديث عثمان. الأمر الثاني هو ضعف الإسناد، عامر بن شقيق متكلم فيه وأبو وائل لم يسمع هذا الخبر من عثمان، بينهما حمران. نعم، وقال النسائي ليس به بأس، يعني مختلف فيه. قال أبو حاتم الرازي: ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، فلا يصح في تخليل اللحية حديث. وكذا أيضا قال: وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، طبعا هذا الإسناد أيضا لا يصح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين. هذا أيضا لا يصح، المأقين طبعا طرف العين مما يلي الأنف. نعم، فهذا الخبر لا يصح، ولا يصح خبر في أن الأذنان أن الأذنين من الرأس، ما يصح، لا يصح شيء في الباب. وإنما الثابت من فعله، عندما مسح رأسه عليه الصلاة والسلام مسح ماذا؟ أذنيه. قال: وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره ومتكلم فيه. قال النسائي ليس بالقوي، وشهر واثق أحمد بن معين وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وفيه ضعف أيضا شهر. ورواه مسلم مقرونا بغيره، والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة ليس بمرفوع، كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني، والله أعلم.